بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما نقول وبما نسمع ويجعلنا وإياكم موفقين لكل خير. أيها الإخوة، في هذا اللقاء المبارك وهذا اليوم، وهو يوم الجمعة المبارك، هذا اليوم يوافق 23 من شهر شوال من عام 1442، نجتمع لنتدارس كتابا من كتب التفسير. وهذا الكتاب، وإن سبق أيضا أن يعني عقدنا له عدة جلسات وقرأنا فيه، هو كتاب فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. وهذا الكتاب ألفه الإمام محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله، المتوفى سنة 1250، من علماء القطر اليماني، وكتب هذا التفسير وألفه وحاول جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين أن يجمع بين التفاسير المتقدمة، وهو ما يسمى بالتفسير بالأثر، والتفاسير المتأخرة، وهو ما يسمى بالتفاسير بالرأي أو التفسير بالمعنى، من كتب المعاني ومن كتب التفاسير الأخرى. فحاول أن يجمع بين هذا وهذا. وكما أيضا أسلفنا أن المؤلف يعني ركز على مجموعة من التفاسير وكان يرجع إليها كثيرا، من أشهرها كتاب القرطبي الجامع لأحكام القرآن، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، اعتمد عليه كثيرا ونقل منه كثيرا. وكذلك في الروايات وما يسمى بالتفسير بالرأي والتفسير بالأثر، اعتمد أيضا على كتاب الدر المنثور للسيوطي، ورجع إلى تفسير ابن كثير وتفسير تفسير الزمخشري والرازي. وأيضا كان كثيرا ما يعتمد على كتب المعاني، مثل معاني الزجاج ومجاز القرآن لأبي عبيدة ومعاني الأخفش والفراء وغير هذه الكتب التي يعتمد عليها. طيب، اليوم في هذا اليوم يوم الجمعة نقرأ من الجزء الأخير، لأن المؤلف في هذه الطبعة التي بين أيدينا، طبعة مكتبة المعارف، 5 أجزاء، وسنبدأ اليوم بالجزء الأخير، وهو يبدأ من الأجزاء الخمسة الأخيرة، من أول سورة الأحقاف إلى آخر القرآن. فنبدأ على بركة الله في هذه السورة العظيمة الجليلة، سورة الأحقاف. نعم، تفضل يا قارئ، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه: تفسير سورة الأحقاف هي 34 آية، وقيل 35 آية، وهي مكية. قال القرطبي: في قول جميع ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير قال: نزلت سورة حاميم الأحقاف في مكة. وأخرج ابن الضريس والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الأحقاف وأقرأها آخر، فخالف قراءته، فقلت: من أقرأكها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: والله لقد أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذا. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألم تقريني كذا وكذا؟ قال: بلى. وقال الآخر: ألم تقريني كذا وكذا؟ قال: بلى. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليقرأ كل واحد منكما ما سمع، فإنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف. قوله تعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. طيب، الآن في المقدمة هذه ذكر المؤلف، يعني طريقة المؤلف أنه يضع مقدمة قبل أن يدخل على السورة، يعني يعطي تعريف، يعني بعض الأمور المتعلقة بالسورة، مثل عدد آيات السورة. وذكر هنا أن علماء عد الآيات يعني اختلفوا في عد هذه السورة، فذكر بعضهم أنها 35 آية، وبعضهم ذكر أنها 34 آية كذا. إيه. فخلاف العد حسب وقوف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أحيانا يقف على هذه على رأس الآية فيسمعه السامع فيعلم أن هذا أن هذه الآية انتهت، وأحيانا يصل الآية بالأخرى لاتصال المعنى فلا يقف عند رأس الآية، فيظن أيضا المستمع أن الآية أن هاتين الآيتين آية واحدة، فهذا سبب الاختلاف. وأبرز من كتب في علم العد عد الآية وأفضل كتاب في ذلك لكتاب لأبي عمرو الداني وهو اسمه التبيان في عد آية قرآن، هذا يعني يكون أسهل في الرجوع لمعرفة عد الآية. قد يسأل سائل ويقول طيب ما الفائدة من هذا العلم؟ نقول الوقوف على رؤوس الآية سنة، الوقوف على رؤوس الآية سنة، فمعرفة رؤوس الآية ومعرفة حتى أيضا معرفة رؤوس الآية تعطيك فائدة أنك تفهم وتعينك على فهم الآيات. طيب قال هي مكية، وحكى القرطبي يعني الإجماع لذلك، قال في قول جميعهم، ويعني والقرطبي كثيرا ما يحكي الإجماع وينقله عن غيره، ولكن هذا الإجماع يعني ليس دقيقا، قد يحكي إجماعا والسورة أو الآية أو نحو ذلك فيها خلاف، فالإجماع يعني حسب ما وصل إليه وحسب ما ظهر له. طيب ذكر هنا قال استدل على هذا برواية ابن عباس التي أخرجها ابن مردويه، وابن مردويه له تفسير، له تفسير بالأثر ولكنه قد وجد شيء منه قليل بضعة منه. طيب قال عن ابن عباس وابن الزبير، ابن الزبير إذا أطلق المراد به عبد الله بن الزبير، قال نزلت سورة حاميم، سورة حاميم الأحقاف بمكة. أول شيء نستفيد من هذه الجملة فائدتين، الفائدة الأولى أن نزول هذه السورة بمكة، فالسورة مكية. الفائدة الثانية وكما تأتي أيضا الفائدة هذه ستأتينا أيضا بعدها، أن تسمية السور قد عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن تسمية السور في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوي أن تسمية السور توقيفي، لأنهم يعني اشتهر عندهم هذا الأمر وهم بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، أو الرسول بين ظهرانيهم، يعني كانوا بين الرسول بينهم ومع ذلك عرفوا أسماء السور، فالذي يرجح أو يقوي أي هذا يقوي القول بأن تسمية السور توقيفية وليس باجتهاد أحد، إلا أن إذا رأينا أن السورة لها أكثر من اسم فقد تكون هذه الأسماء التي ذكرت إما أوصاف لها أو أسماء أخرى اجتهد الصحابة فيها، هذا لا يمنع مثل ما تسمى سورة التوبة بالمبعثرة والمقشقشة والفاضحة وغير ذلك، تجد هذه أسماء ذكرها الصحابة لكن لا يعني أنها يعني أنهم هم الذين سموها، وإنما نعرف أن مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها مثلا براءة أو التوبة، ثم جاء بعضهم بعد ذلك وسماها بأسماء يعني قد تكون أقرب إلى الأوصاف فلا مانع. طيب ذكر أثرا آخر وهو ما أخرجه ابن الضريس، وابن الضريس له كتاب في فضائل القرآن، والحاكم في المستدرك وصححه الحاكم عن ابن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الأحقاف، وهذا أيضا يؤيد أن التسمية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال وأقرأها آخر أي رجلا آخر إلى آخر الكلام، أن وهذا يدل على أن لا يدل على يعني هذه هذا الأثر لا يدل على أنها في مكة. لماذا؟ لأن نزول الأحرف السبعة كان في المدينة ولم يظهر في مكة، وإنما نزل القرآن في مكة في تلك الفترة، الفترة مكية وهو على حرف قريش، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأت القبائل تدخل في الإسلام وبدأ يشق على بعض القبائل يعني قراءة حرف قريش، نزل القرآن على عدة أحرف، على عدة أحرف، والكلام في الأحرف السبعة كلام طويل جدا، ولكن أقرب ما يقال أنه من لهجات العرب، لأن الذي يدخل في الإسلام وهو قد تختلف عليه هذه الألفاظ والكلمات فيستغربها وقد لا يفهم معانيها، فينزل القرآن بألفاظ أخرى وبمعاني أخرى يعني مثل هذه الأشياء وبنطق آخر فيفهم هذا القارئ. ولذلك لا يلزم أن كل لفظ من ألفاظ القرآن تنزل فيه الأحرف السبعة كلها، قد ينزل فيه حرف واحد وقد ينزل فيه حرفان أو ثلاثة أو أربعة، لكن نعرف أن هذه السورة قد يكون أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود في مكة، ممكن أقرأها في مكة وحفظها ابن مسعود، ثم لما هاجر أخذها مرة أخرى ثانية مرة أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أو سمع هذا الرجل وهو قد أخذها من الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يعني أمور تحتملها الألفاظ ويحتملها هذا الأحاديث. لكن ابن مسعود نعرف أنه اشتهر عنه أنه تلقى 70 أو أكثر من 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر الله أعلم أنه أخذها مبكرا لأنه كان ملازما لها، فلما نزلت الأحقاف في مكة أخذها مباشرة وحفظها. طيب قوله هنا قال فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أدى إلى الخلاف، والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم أن يقع خلاف، لأن هذا لفظ هذا لفظ لا يعني هذا أن يختلفوا فيما بينهم. ولذلك قال ليقرأ كل واحد منكم ما سمع. طيب نبدأ بأول السورة، المؤلف ذكر مجموعة من الآيات ثم بعد ذلك دخل إلى تفسيرها. تفضل اقرأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قوله تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. قد تقدم الكلام على هذا في سورة غافر وما بعدها مستوفا، وذكرنا وجه الإعراب وبيان ما هو الحق من أن فواتح السور من المتشابه الذي يجب أن يوكل علمه إلى من أنزله ما خلقنا السماء. طيب هذه جملة مهمة جدا، وهي يقول تقدم الكلام على هذا في سورة غافر اللي هو كلمة حاميم، وإلا الأحرف المقطعة تقدمت في أول ما ذكرت في سورة البقرة ألف لام ميم، هذا أول بداية الحروف المقطعة. الحروف المقطعة جاءت في 29 سورة، وعددها من غير المكرر 14 حرفا من غير المكرر، فنجد جاءت على اختلاف، فنجد بعض السور افتتحت بحرف واحد مثل نون وصاد، وبعضها بحرفين مثل حاميم، وبعضها في ثلاثة ألف لام ميم، أربعة ألف لام ميم راء، خمسة مثل بداية مريم كاف هاء عين صاد، أو الشورى، فهذه وصلت إلى خمسة كحد أقصى. طيب هو يقول ماذا؟ يقول تقدم الكلام على هذا في سورة غافر وما بعدها، يعني الحواميم المعروفة. قال مستوه وذكرنا وجه الإعراب، هذا من حيث الإعراب يعني كيف تعرب. قال وبيان ما هو الحق من أن فواتح السور من المتشابه الذي يجب أن يوكل علمه إلى من أنزله، يعني يقصد أن ما معنى هذه الفواتح، ما معنى هذه الأحرف هذه الأحرف المقطعة ما معناها. هذه اختلف بلا شك، اختلف السلف والمفسرون بعدهم في المراد بالأحرف السبعة، فبعضهم قال هي اسم للسورة، وبعضهم قال هي اسم للقرآن، وقال هي من أسماء الله، فألف الله ولام الإله والملك ونحن ذلك، كل هذه اجتهدوا فيها، وجاءت أيضا روايات عن بعض الصحابة والتابعين في مثل هذا الأمر. لكن الذي يظهر والله أعلم حتى لا يعني نطيل الكلام فيها اختصارا، هذه الأحرف هي حروف من حروف الهجاء عند العرب، وجاءت لإعجاز العرب وإيقافهم أمام القرآن أن يؤمنوا ويسلموا الأمر لهذا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءهم بكتاب من عند الله، وهذا الكتاب كتاب عربي قد فصلت آياته ووضحت آياته بلسان عربي مبين، فكأن القرآن أو أن الله سبحانه خاطب هؤلاء الكفار فيقول هذا القرآن نزل بحروف تعرفونها، حاء وميم ونون وصاد كلها حروف تعرفونها أنتم، وتبنون كلامكم وتبنون خطبكم وتبنون أشعاركم وتبنون قصائدكم عليه، وهذا القرآن بني على هذه الحروف، فما الفرق بينه وبين كلامكم؟ لا فرق، إلا أنه معجز، وإلا أنه معجز في أخباره وأوامره ونواهيه وتوجيهاته، فإما أن تتبعوه وتستسلموا له، وإما أن تأتوا بمثله، إما أن تأتوا بمثله إن استطعتم، ولن تستطيعوا، والأمر لابد أن تتبعوه وتذعنوا لأوامره. فلذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى، تحداهم بالقرآن كله، وتحداهم بعشر سور، وتحداهم بسورة واحدة، ولن يستطيعوا، ولو اجتمعت الإنس والجن لا يستطيعوا أن يأتي مثل هذا القرآن، فهو معجز. وخلاصة الكلام أن الأحرف المقطعة جيء بها للإعجاز، لإعجاز العرب على بلغتهم، أن هذه الحروف حروف. فنقول خلاصة الكلام أن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور هي حروف هجائية، هي حروف هجائية من حروف التهجي، والهدف منها والغرض منها إعجاز العرب. وأقرب ما سمعت في يعني أقرب كلمة مختصرة ما نقلت عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال الحروف المقطعة ليس لها معنى ولها مغزى، ليس لها معنى ولها مغزى، يعني حرف واحد ما له معنى، إذا جاء حرف واحد ما له معنى، إذا جاء حرفين قد يؤدي معنى، جاء ثلاثة حروف يؤدي معنى، لكن واحد ما ليس له معنى حرف وله مغزى، وهو إقامة الحجة عليهم وإعجازهم. طيب لا نطيل فيها، هذا ما يعني يذكر حول هذه الأحرف المقطعة. نعم واصل. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات بأسرها إلا بالحق، هو استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي إلا خلقا متلبسا بالحق الذي تقتضيه المشيئة الإلهية. وقوله وأجل مسمى، وقوله وأجل مسمى معطوف على الحق، أي إلا بالحق وبأجل مسمى، على تقدير مضاف محذوف أي بتقدير أجل مسمى، وهذا الأجل هو يوم القيامة، فإنها تنتهي فيه السماوات والأرض وما بينهما، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقيل المراد بالأجل المسمى هو انتهاء أجل كل فرد من أفراد المخلوقات، والأول أولى، وهذا إشارة إلى قيام الساعة وانقضاء مدة الدنيا، وأن الله لم يخلق خلقه باطلا وعبثا لغير شيء، بل خلقه للثواب والعقاب، الذين كفروا عما أنذروا معرضون، أي عما أنذروا وخوفوا به في القرآن من البعث والحساب والجزاء معرضون مولون غير مستعدين له. وبالجملة والجملة في محل نصب على الحال، أي والحال أنهم معرضون عنه غير مؤمنين به. وما في قوله ما أنذروا يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية. طيب يقول هنا، قال وما خلقنا السماوات، عندما ذكر قال حميم تنزل كتاب من الله العزيز الحكيم، عزيز الحكيم، ولم يتكلم عن كلمة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، لأنه سبق أن مرت وين؟ مرت في الجاثية، نفس الكلمة في الجاثية، ومرت أيضا يعني في غافر، لكن تنزيل العزيز، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم، أو في فصلة تنزيل من الرحمن الرحيم. عموما هو لم قد يكون أقرب شيء للجاثية، لأنها مطابقة تنزيل الكتاب. وتنزيل الكتاب هذا فيه عدة دلالات، أول شيء نعرف أن القرآن منزل وليس من محمد، الأمر الثاني إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فإنه إذا نزل من إذا نزل فيقول نزل من أعلى، نزل من تنزيل الكتاب. وتنزيل كلمة تنزيل تدل على أن القرآن ينزل، يعني ينزل أقساطا وينزل أنجما، ولا ينزل يعني دفعة واحدة، وإنما مفرقا. تنزيل الكتاب من الله أي من عند الله، وهذا أيضا يدل على أن القرآن ينزل من عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه دلالة على أن القرآن يأتي مباشرة من الله، ولا يقال إن جبريل يأخذه من اللوح المحفوظ، وهذا قول لا يصح ولا يجوز، وإنما يأخذه من الله سبحانه وتعالى، يسمعه جبريل من الله، الله يتكلم بالقرآن فيسمعه جبريل فيحفظه فينزل به على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمعه محمد صلى الله عليه وسلم فيحفظه فيبلغه الأمة. هذا هو الحق في معنى نزول القرآن، تنزيل كتابي من الله العزيز الحكيم. والكتاب هو القرآن، سمي كتابا لأنه يكتب، سمي قرآنا لأنه يقرأ، وله أسماء أخرى. طيب، قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. العزيز أي ذو العزة والقوة، والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، فهو سبحانه وتعالى عزيز قوي ذو بطش، ولكن بطشه وقوته بحكمة سبحانه وتعالى، وهذا يدل على عزة الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته في بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال هذه الرسالة وإنزال هذا القرآن. طيب، قال وقد ذكرنا وجه الإعراب، نعم، وبيان ما هو الحق، يعني أقرب ما يقال في تنزيل كتاب من الله العزيز العليم هذا تنزيل الكتاب، مبتدأ وخبر، مبتدأه محذوف والخبر تنزيله، هذا تنزيله. بعضهم قال لا، حاميم مبتدأ وتنزيل هي الخبر، من الله هذا جار ومجرور متعلق بالخبر. طيب، الله العزيز الحكيم. طيب، على أوجه كثيرة في الإعراب. طيب، يقول وقد ذكرنا وبيان ما هو الحق من أن فواتح السور من المتشابه الذي يجب أن يوكل علمه إلى الله. إيه، حامي في الحروف المقطعة هو يتكلم. طيب، قال وما خلقنا السماوات، قال بعدها ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، قال أي ما بينهما من المخلوقات، يعني السماوات وما فيها من مخلوقات، والأرض وما فيها من مخلوقات، وما بين السماء والأرض من هذه المخلوقات التي تكون بين السماء والأرض والأجرام العلوية، قال هذه ما خلقها الله بأسرها يعني بكاملها، إلا ما خلقه الله إلا بالحق، يعني لم يخلقها عبثا ولم يخلقها بالباطل. قال هو استثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي ما معنى استثناء مفرغ من أعم الأحوال؟ قال ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني هو يتكلم الاستثناء هذا يتعلق بالأحوال لا بالألفاظ الموجودة هنا، إن بالأحوال يعني بكل حال من الأحوال التي تعتقدها أنت تظنها خلقها الله، لكن نستثني منها حال واحدة وهي الحق من أعم الأحوال. قال أي إلا خلقا، أي إلا هذا الخلق ما خلقناه إلا خلقا عندك متلبسا، ملتبسا، أي نعم، ملتبسا بالحق، يعني خلقه الله والحق محيط به، وخلقه الله بالحق ولأجل إقامة الحق، فهذا معناه. هذا معناه مثل ما تقول مثلا جاءك زيد خائفا، أو جاءك زيد مطمئنا، أي قد تلبس الخوف به وأحاط به، أو تلبس الأمن به وأحاط به، هذا معنى إذا قيل لك دائما ملتبسا. مثل قول تعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي أتلوا عليهم تلاوة محيطة هذه التلاوة بالحق، وأنها لا يمكن أن يدخلها شيء من الباطل، هذا معناه. طيب، قال بالحق الذي تقتضيه المشيئة الإلهية، الحق الذي تقتضيه المشيئة الإلهية، يعني الذي يريده الله سبحانه وتعالى بمشيئته الإلهية. طيب، قوله وأجل مسمى بالحق، أي خلقها الله بالحق وخلقها أيضا بأجل مسمى، قال معطوف على الحق، أي إلا بالحق وبأجل مسمى. أي نعم، الأجل المسمى أي الأجل المحدد، معنى مسمى يعني أجل قد وضع له حد، قد وضع له وقت ينتهي عنده. طيب، يقول بأجل مسمى على تقدير مضاف المحذوف تقديره، أي وتقدير أجل مسمى، قال ما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق وتقدير أجل مسمى، أراد يعني مضاف ليش؟ حتى نعرف أن المراد بالأجل المسمى أي بقدر الأجل وأنه يتعلق بزمن. قال وهذا الأجل ما هو؟ قال هو يوم القيامة، فإنها تنتهي فيه السماوات والأرض وما بينهما، تنتهي السماء تطوى السماوات والأرض تبدل، وينتهي أمر هذه المخلوقات وما فيها تنتهي، والأرض تزول والجبال تزول والأنهار تزول، فهذه كلها المخلوقات الموجودة الآن خلقت لأجل وهو نهاية هذه الدنيا وبداية اليوم الآخر. طيب، قال: وقيل المراد بالأجل المسمى هو انتهاء أجل كل فرد من أفراد المخلوقات، يعني مثلا الله يخلق شيئا وإلى حد معين فينتهي، مثل يعني وجود الشتاء، مثلا وجود الصيف، مثلا وجود السحاب، السحاب له أجل ينتهي فيه. فهذا يقصد بهذا أن الأجل هو أجل كل فرد من أفراد المخلوقات. قال: والأول أولى، يعني هو طريقة الشوكاني أحيانا كثيرا ما يرد الأقوال، فقد يردها ويصدر القول الذي يراه، وهذا طريقة دائما يبدأ بالقول الذي يراه ثم يذكر الأقوال الأخرى ويسوقها أحيانا بصيغ متعددة، أما بصيغة التمريض قيل وكذا، أو يسوقها ويرد عليها مثلا وقيل كذا ويرده كذا، فيرد عليها ويناقشها، ويعني يعتبر هذا أنه اختار الأول. وأحيانا يصرح بالترجيح مثل هنا قال: والأول أولى، هذه صيغة من صيغة الترجيح عنده، أنه اختار الأول. قال: والأول أولى، لماذا؟ لشمول الأول ولظهوره، هو ما علله لكنه لشموله يعني وظهور الله إذا في قال يوم القيامة، لأن تنتهي السماوات والأرض، ولأن الله قال فيها: قال وما خلق السماوات إلا بالحق وأجل مسمى، لأن الله عز وجل يتحدث عن السماوات والأرض لا يتحدث عن فرد من أفرادها، فيكون هذا قد يكون هذا مرجح. قال: وهذا إشارة إلى قيام الساعة، يعني لما قال أجل مسمى قال هذا دليل على أن الساعة آتية وأن الدنيا منتهية، قال إشارة إلى قيام الساعة وانقضاء مدة الدنيا، وأن الله لم يخلق خلقه باطلا وعبثا لغير شيء، ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، وما خلقهما باطلا، وما خلقها لاعبين كما قال ما خلقناها لاعبين، بل خلقها بالحق. قال: بل خلقه للثواب والعقاب، أي ليجازي المحسن على إحسانه ويجازي المسيء على إساءته. ولذلك هذه يعني ما يدل على هذا المعنى وما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا منا أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا يدل على صراحة على هذه على هذا المعنى الذي ذكره. قال: بل خلقه للثواب والعقاب. ثم انتقل إلى الآية التي بعدها، قال: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أي هؤلاء الكفار ينذرون بالنذر ويخوفون وهم يعرضون لا يتقبلون. قال: أي عما أنذروا وخوفوا به من في القرآن من البعث والجزاء والحساب والعقاب وغيره، معرضون مولون، معرضون مولون، أي أعرض وولى، نعم، غير مستعدين له. والجملة في محل نصب على الحال. قال: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والحال أنهم معرضون. يقول الجملة هي التي هي بعد الواو، الواو واو الحال، والذين كفروا، والحال أن الذين كفروا عما أنذروا معرضون. طيب، قال: الحال أنهم مرضون عنه، غير مؤمنين به، غير متبعين له. طيب، قال: وأما ما، والذين كفروا عما أنذروا معرضون، عن الذي أنذروا. يقول: وما في قوله ما يجوز أن تكون الموصولة بمعنى الذي، عن الذي أنذروا به، الذي جاءهم بالإنذار، ويجوز أن تكون مصدرية فتؤول بمصدر، والذين كفروا عما أنذروا عن إنذارهم، عن إنذارهم وعن تهديدهم معرضون. طيب، تفضل اقرأ. قال رحمه الله: قوله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أي أخبروني ما تعبدون من دون الله من الأصنام، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي أي شيء خلقوا منها أو أي شيء خلقوا منها. وقوله تعالى أروني يحتمل أن يكون تأكيدا لقوله أرأيتم، أي أخبروني أروني، والمفعول الثاني لأريتم ماذا خلقوا. ويحتمل أن لا يكون تأكيدا، بل يكون هذا من باب التنازع، لأن أرأيتم يطلب مفعولا ثانيا وأروني كذلك. وقوله تعالى أم لهم شرك في السماوات، أم هذه هي منقطعة المقدرة ببل والهمزة، والمعنى بل ألهم شركة مع الله فيها، والاستفهام للتوبيخ والتقريع. إيتوني بكتاب من قبل هذا، هذا تبكيت لهم وإظهار لعجزهم وقصورهم عن الإتيان بذلك، وإشارة بقوله هذا إلى القرآن بأنه قد صرح ببطلان الشرك، وأن الله واحد لا شريك له، وأن الساعة حق لا ريب فيها. فهل للمشركين من كتاب يخالف هذا الكتاب، أو حجة تنافي هذه الحجة، أو أثارة من علم قال في الصحاح، أو أثارة من علم بقية منه، وكذا الأثرة بالتحريك. قال ابن قتيبة أي بقية من علم الأولين، وقال الفراء والمبرد يعني ما يؤثر عن كتب الأولين. قال الواحدي وهو معنى قول المفسرين، قال عطاء أو شيء تأثرونه عن نبي كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مقاتل أو رواية من علم عن الأنبياء. قال الزجاج أو أثارة أي علامة، والأثارة مصدر كالسماحة والشجاعة، وأصل الكلمة من الأثر وهي الرواية. قال أثرت الحديث أثرة، وقال أثرت الحديث آثره أثرة وأثارة وأثرا إذا ذكرته عن غيرك. قرأ الجمهور أثارة على المصدر كالسماحة والغواية. وقرأ ابن عباس وزيد بن علي وعكرم والسلمي وأبو الرجاء بفتح الهمزة والتاء. أثارة على المصدر، أثارة على المصدر كالسماحة والغواية. لا الغواية أي نعم، والغواية نعم، إيه لأنك إذا قلت أثارة لابد أن تكون الغواية. غواية كالسماحة والغواية. وقرأ ابن عباس رضي الله عنه وزيد بن علي وعكرمة والسلمي وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء. ما عندك الحسن؟ لا ما عندي. إيه والسلمي والحسن وأبو رجاء. السلمي والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير ألف أثرة. أي نعم. وقرأ الكسائي أثرة بضم الهمزة، أثرة أثرة بضم الهمزة وسكون الثاء. إن كنتم صادقين في دعواكم التي تدعونها وهي قولكم إن لله شريكا، ولم تأتوا بشيء من ذلك، فتبين بطلان قولهم لقيام البرهان العقلي والنقلي على خلافه. طيب إيه نعم. الآن يعني بدأت السورة تدخل في مناقشة المشركين على دعواهم، هذه الدعوة الباطلة من أن الله معه شريك. طيب يقول هنا قل أرأيتم، هذه بداية النقاش والمناقشة. قل يا محمد أرأيتم، يعني أرأيتم استفهام بمعنى أخبروني، أخبروني. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أي تشركون مع الله وتدعون، تأتي الدعاء ويراد به العبادة، يراد به العبادة. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أي أخبروني ما تعبدون من دون الله من الأصنام. أروني ماذا خلقوا، استفهام آخر. أروني ماذا خلقوا، ماذا خلقوا من الأرض، أي أي شيء خلقوا منها، يعني خلقوا من هذه الأرض، هذه الأصنام، هل خلقت شيئا من الأرض الموجود على الأرض، خلقت الماء، خلقت الزرع، خلقت أي شيء، خلقت التربة، الحجارة، ما خلقت شيء. قال أروني ماذا خلقوا من الأرض، أو كل ما على الأرض عموما. ثم قال قوله أروني يحتمل أن يكون تأكيدا لقول أرأيتم، يعني أخبروني، ثم جاء بي ما يؤكد ذلك، يعني أروني رأي العين حتى، أو أروني بمعنى العلم، لأن رأى تأتي معنى العلم وتأتي بمعنى البصر، فقد تكون هذا. يقول أخبروني وأعلموني، أروني أعلموني، أخبروني وأعلموني، ودعوني أبصر ما تقولون، أو يعني قال أروني. قال والمفعول الثاني لأرأيتم ماذا خلقوا، جملة ماذا خلقوا هذا المفعول الثاني. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أخبروني ماذا خلقوا من الأرض. قال ويحتمل ألا يكون تأكيدا، ما هو اللي هو كلمة أروني. أروني هو قال إنها تأكيد. أيوة هو يقول أروني تأكيد لتأكيد لأرأيتم. ثم عاد مرة أخرى قال ويحتمل ألا يكون تأكيدا بل يكون هذا من باب التنازع. باب التنازع أن يأتي باب التنازع أن يأتي يعني الفعل أو يأتي فعلاني لفاعل قام وذهب زيد يعني أيوة يتنازع الفعلان قام وذهب زيد يعني هذا مثل هذا باب التنازع معروف عند النحويين قال يتنازع قال من باب التنازع لكنه كأنه يرى الأول هو لأنه قال ويحتمل طيب قال لأن أرأيتم يطلب مفعولا ثانيا وأروني كذلك كلاهما يطلب مفعول ثاني فتنازع إيه؟ قال أم لهم شرك في السماوات انتقال لأن أم تنتقل لأن أم هنا ذكر أن أم هنا للإضراب لأنها بمعنى بل فانتقل من معنى إلى معنى أو من قضية إلى قضية قال أم لهم شرك في السماوات لما قال أروني ماذا خلقوا من الأرض هذه الأصنام خلقت شيء من الأرض لماذا قدم الأرض على السماوات لأن الأصنام تعيش على الأرض وتكون هي أقرب ولأنهم هم يخاطبون بما يشاهدون أمامهم فقال هذه الأصنام التي أنتم تدعون أنها شريكة مع الله وأنها خلقت مع الله خلقا آخر أروني ماذا خلقت أروني ماذا كما قال الله سبحانه قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فهذه الآن ماذا خلقت في الأرض ثم انتقل إلى السماوات يعني قد يكون هذا من باب التدرج نعم قال أم لهم شرك في السماوات يعني هل هنا هذه هؤلاء الكفار لهم معبود آخر غير الله في السماوات هل لهم آخر خلق شيئا في السماوات أم لهم شرك في السماوات قال أم هذه المنقطعة المقدرة ببل يعني بمعنى الإضراب بمعنى بل لهم شرك في السماوات قال والهمزة نعم ببل والهمزة قال والمعنى بل ألهم شركة مع الله فيها لهم هناك شركاء مع الله في السماوات قال والاستفهام للتوبيخ والتقريع قد يكون استفهام في جميع هذه الأشياء قل أرأيتم توبيخ تقريع عليهم وكذلك أروني وكذلك أم لهم كله على وجه التوبيخ والتقريع ثم قال إيتوني بكتاب لما ناقشهم بشيء أمامهم يعني هذا يعني النقاش معهم في هذه القضية بأشياء محسوسة فقال أروني ماذا هل خلقوا السماوات هل خلقوا الأرض هل خلقوا الشمس هل خلقوا القمر هل خلقوا ثم قال إذا أنتم عجزتم عن هذه الأدلة أن تأتوا بشيء محسوس أعطونا شيء علم أعطونا علم فانتقل إلى قال أروني قال نعم قال إيتوني بكتاب من قبل هذا قل لهم يا محمد أعطوني كتاب من قبل هذا من قبل هذا القرآن الذي نزل عليكم قبل ظهور الدعوة عندكم كتاب عن آبائكم أخذتموه وعن من سبق من قبل هذا تبكيت لهم وإظهار لعجزهم يعني يقول هذا الأسلوب أسلوب بلاغي يراد به التبكيت وإظهار العجز لأنهم عاجزون أن يأتوا بكتاب ما عندهم كتاب أصلا هم جهلة وهم أميون فكيف يأتون بكتاب ما يمكن قال عجزهم وقصورهم عن الإتيان بذلك والإشارة بقوله هذا قال إلى القرآن أي الذي نزل عليهم وسمعوه فإنه قد صرح ببطلان الشرك وأن الله واحد لا شريك له وأن الساعة حق لا ريب فيها فهل للمشركين من كتاب يخالف هذا الكتاب ما عندهم أو حجة تنافي هذه الحجة ما عندهم ثم انتقل أيضا قال إذا لم يوجد عندكم كتاب نزل إليكم وأخذتموه عن آبائكم وعمن سلف ما عندكم كتاب طيب ولو آثارة من علم ولو آثارة من علم لو شيء قليل من العلم بقية من العلم قال أو أثارة من علم قال في الصحاح للجوهري في اللغة كتاب الصحاح للجوهري قال أو أثارة من علم قال بقية منه وكذا الأثرة بالتحريك، قال ابن قتيبة، يعني ينقل فيه يركز على كتب اللغة والمعاني. ابن قتيبة في كتاب في كتابه غريب القرآن قال غريب القرآن أو كتاب آخر قال أي بقية من علم الأولين. وقال الفراء والمبرد، كل هذه من كلهم من أئمة اللغة، قال يعني ما يؤثر عن كتب الأولين. شوف لاحظ الفرق بين هذه المعاني، هو يقول في الأول قال بقية، بقية من علم، لو شيء قليل من العلم، أو مثلا ما يعني أثر عن كتب الأولين، أعطونا لو كتب الأولين المتقدمين. قال الواحد وهو معنى قول المفسرين، يعني هذا المعنى وهو قول المفسرين، قال عطاء أو شيء تأثرونه عن نبي كان قبل محمد، قبل محمد صلى الله عليه وسلم، قال مقاتل أو رواية من علم عن الأنبياء. وقال الزجاج أو أثارة، أي علامة، والأثارة مصدر كالسماحة والشجاعة، وأصل الكلمة من الأثر وهي الرواية، يقال أثرت الحديث آثره وأثرته، نعم آثره وأثرته وأثارة وأثرا إذا ذكرته عن غيرك، يعني الآثار، الأحاديث هي الآثار، الآثار. لكن يعني بعض المحدثين يفرق ويقول الحديث ما رفع، والآثار هي الماثور عن الصحابة ومن جاء بعدهم، وعموما هي كلها ما نقل عمن سبق، ما نقل وأخذته أنت، أيوة رويته عن غيرك وأخذته وسمعته وحدثت به عن غيرك سمى آثر. أثر قال أثاره على المصدر كالسماحة والغواية. وقرأ ابن عباس وزيد بن علي وعكرمة والسلمي والحسن وأبو رجاء، كل هذه قراءات، يعني هذه القراءة الثانية ليست من القراءات السبع ولا من القراءات المتواترة. قال وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء أثرة من غير ألف أثرة، والكسائي أثرة، وقال نعم كلها قراءات، والمعنى كله متقارب لا يتعارض. يعني قلنا الأثارة هي البقية أو الكتب المتقدمة أو ما نقل عن الأنبياء السابقين أو نحو ذلك، كلها يعني المعاني متقاربة وهذا من اختلاف التنوع، أن يعبر كل شخص بعبارة لا تخالف الآخر لكنها قريبة من هذه الألفاظ، تسمى التفسير بالمتقارب. هذه ذكرها شيخ الإسلام تيمية في مقدمة في أصول التفسير، وبين أن كثير من اختلافات السلف كلها من اختلاف، الكثير منها من اختلاف التنوع. طيب قال وهنا قال إن كنتم صادقين، قال في دعواكم، التي تدعونها، وهي قولكم إن لله شريكا ولم تأتوا بشيء من ذلك، فتبين بطلان قولهم لما الله سبحانه حاجهم وطلب منهم، يعني قال ماذا أولا هذه الأصنام ماذا تصنع، ماذا خلقت السماوات، ما خلقت في الأرض، ماذا خلقت في السماوات، ثم قال أتوني بكتاب يدل على صحة ما تدعونه، ما عندهم، كل هذه باطلة. ثم قال ولو آثارة من علم ولا عندكم، فدل على أنهم يعني محجوجون وأن قامت عليهم الحجة ولا دليل عندهم، فبطلت دعواهم فتبين بطلان قولهم لقيام البرهان العقلي والنقلي. العقلي مثل ما ذكرنا في الأول، والنقلي اللي هو الكتب والآثار على خلافه. ومن وهذا من أقوى المحاجة، أن تحاجه بالدليل العقلي أولا ثم بالنقلي ولا يستطيع، فإذا لم يستطع أن يجيبك على هذا ولا هذا فإنه قد يعني بطلت دعواه ورد عليه قوله. طيب قال نعم على خلافه، ومن أضله، نعم إيه قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، أي لا أحد أضل منه ولا أجهل، فإنه دعا من لا يسمع فكيف يطمع في الإجابة فضلا عن جلب نفع أو دفع ضر، أو دفع ضر، فتبين بهذا أنه أجهل الجاهلين وأضل الضالين، والاستفهام للتقريع والتوبيخ، وقوله إلى يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة وهم عن دعائهم غافلون، الضمير الأول لأصنام والثاني لعابديها، والمعنى والأصنام التي يدعونها عن دعائهم إياها غافلون عن ذلك، لا يسمعون ولا يعقلون لكونهم جمادات. والجمع بين الضميرين باعتبار معنى من، وأجري على الأصنام ما هو للعقلاء لاعتقاد المشركين فيها أنها تعقل. طيب، يعني يقول بعد ذلك ومن أضل، لما أقام الحج عليهم وأبطل دعواهم وليس لهم دليل على يقوم على ما يدعونه من الشرك مع الله سبحانه وتعالى، الشريك مع الله سبحانه وتعالى، حكم عليهم الآن، قال لا ومن أضل، أي لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، أي لا أحد أضل منهم ولا أجهل من هذا الشخص الذي يدعو شيئا لا يستجيب له. قال فإنه دعا، وهذا أيضا إقامة حج عليهم، هذا أيضا من إقامة الحج على كيف تدعو شخص لا يسمع ولا يضر ولا ينفع، قال من لا يسمع، فكيف يطمع في الإجابة، كيف هو لا يسمع منك فكيف يجيب، فضلا عن جلب أن يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا. فتبين بهذا أنه أجهل الجاهلين وأضل الضالين من يدعو من دون الله حجرا أو شجرا أو ميتا لا يسمع ولا يرد عليه ولا يدفع عنه الضر ولا يجلب له الخير، فكيف يدعى مثل هؤلاء؟ وهذا أقوى دليل في نقاشهم وإبطال حجتهم، حتى كأن هذه الآية وهي قوله من أضل من، كأنها تحاكمهم على واقعهم. قال والاستفهام للتقريع، تقريعهم وتوبيخهم، وقوله إلى يوم القيامة، من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا يستجيب له لا في أي وقت من الأوقات، في أي وقت. قال غاية لعدم الاستجابة وهم عن دعائهم غافلون، وهم الأصنام عن دعاء أصحابها وعابديها، عابديها غافلون، الأصنام غافلة لا تستجيب، لا يمكن أن تستجيب. قال الضمير الأول للأصنام والثاني لعابديها، والمعنى والأصنام التي يدعونها من عن دعائهم إياها غافلون عن ذلك، لا يسمعون ولا يعقلون لكونهم جمادات، حجارة وأصنام منحوتة وتماثيل ما تجيب جمادات. والجمع، قال لماذا جاءت بصيغة الجمع، وهم الأصنام، هي ما يقال هم، عن دعائهم غافلون، غافلة ما يقال غافلون، فلماذا؟ قال والجمع في الضميرين باعتبار معنى من، ومن أضل من، لأن من تحتمل أن يخاطب بها العقلاء وغير العقلاء. طيب، قال وأجرى على الأصنام ما هو للعقلاء، لماذا؟ قال لاعتقاد المشركين فيها أنها تعقل، كأن تنزل ما قال هذه، أي نعم، كأنها يعني اعتقاد المشركين فيها أنها تعقل، ولذلك خاطبهم بمثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى، قال في قصة يوسف، قال والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الأصل ساجدة، فلما نزلت منزلة من يعقل وصفت بأوصاف من يعقل، ومثلها قوله قالتا أتينا طائعين، أصلها طائعة، لكن لما استجابت وعقلت نزلت منزلة العقلاء، وهذه من بلاغة القرآن. قال ما هو الاعتقاد المشهي بها أنها تعقل. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، عند قول تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، انتقال الآية بعدما يعني شوف كل هذا في مناقشة وإبطال هذه المعبودات من دون الله، كلها من بداية السورة وتبطل هذا، حتى في قول وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، دليل على أن هذه الأصنام ستكون يوم القيامة عدوة لهؤلاء الذين كانوا يعبدونها. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ينفعنا بما يعني اشتمل عليه هذا القرآن من هذه العلوم. هذه العلوم الجليلة.